نستقبل بعد صلاة العشاء إن شاء الله. فعلى إحنا واقفين على أول الحديث بقى. طبعا الصورة بتاعت النجم جاية في مسألة إيه؟ الإسراء والمعراج، أو هي بمعنى أصح جاية في موضوع قصة المعراج أصلا. وربنا سبحانه وتعالى يعيد علينا هذه الذكرى الطيبة. عرض الأسئلة، ونبدأ بتلك المؤجل عرضها من الأسبوع الماضي. سؤال: أمرنا الله نحن النساء المسلمات بأن نجلس في بيوتنا ولا نخرج إلا للضرورة، عملا بقوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولكن ظروف الحياة الحالية التي نعيشها، وكما تعلمون، تضطرنا للخروج للعمل والاختلاط بالزملاء الرجال، فما هو أفضل سلوك للتعامل بين المرأة المسلمة المحجبة وبين زميل لها في العمل، خاصة إذا اضطرتها ظروف العمل للحديث معه والجلوس معه فترات طويلة وبدون خلوة وفي حجرة يملؤها الزملاء والزميلات؟ أولا، استدلال الأخت السائلة بالآية التي ذكرتها استدلال في غير محله، حيث أن هذه الآية: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لأمهات المؤمنين وليس لنساء الأمة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. الكلام ده ملك وماله بقى؟ مش لازم نفهم الكلام لمين؟ لما تيجي واحد يسألني دلوقتي يقول لي ورفعنا لك ذكرك، ربنا بيقول لي ورفعنا لك ذكرك، لا مش بيقول لك، بيقول لسيد الخلق. مش تشوف الكلام لمين يا بنتي؟ الكلام مش لك، الكلام للنساء، النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب لهن على وجه التخصيص: يا نساء النبي. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية: أباح الإسلام للمرأة أن تخرج من بيتها للصلاة والذهاب للمساجد حتى وإن كان ليلا، بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها: إذا استأذنت امرأة أحدكم زوجها لصلاة العشاء بالمسجد فليأذن لها. يبقى الظهر باب أولى. إذا كان حيأذن لها تخرج بالليل في صلاة العشاء، يبقى باب أولى تخرج إمتى؟ العصر والظهر. فيؤذن للنساء بالخروج للمساجد للصلاة ولحضور الدروس والذكر وشهود صلاة العيدين وما إلى ذلك. أيضا يباح للمرأة أن تعمل بالتجارة، وقد كانت سيدة نساء العالمين تتاجر بمالها ويعمل لديها رجال في التجارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمل محمد صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة قبل البعثة، وما حرم ذلك بعد البعثة. فللمرأة أن تتاجر، ولها أن تعمل، ولها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها كشراء وبيع وتجارة وعمل وما إلى ذلك. كل ما هنالك أنه يشترط أن يكون خروج المرأة لا لمعصية، وأن تخرج وهي على خلق المسلمة في سلوكها، فلا تتكسر في الكلام مع الرجال، لا تتميع، لا تتكسر، لا تظهر زينتها، تلبس من الملابس ما أذن بها الإسلام، وهي الملابس التي تستر العورة، وعورة المرأة جسدها كله ما عدا الوجه والكفين. ويشترط في ملابس المرأة المسلمة ألا تصف ولا تشف ولا تكشف، بس هذا هو المطلوب. نعم. نعود للسؤال الذي أثاره أحد الإخوة بالنسبة. السؤال ده سؤال إذاعة. أيوة. تفضل. السؤال الذي أثاره أحد الإخوة في الأسبوع الماضي حول قتل الكلاب الضالة، يقول أخبرنا المسؤولون عن القاعدة العسكرية بذلك ولم يفعلوا شيء، فماذا نفعل؟ القاعدة العسكرية مش مسؤولة عن قتل الكلاب، القاعدة العسكرية مسؤولة عن قتل الأعداء. قتل الكلاب يا بني مسؤول عنها شرطة المرافق بلدية الإسكندرية، دي اللي مسؤولة، الشرطة مش قوات مسلحة، الشرطة. فبلاغ للشرطة سيادتك إذا كنتش تعرف تروح للإسم النقطة اللي انت تابع لها، الحي اللي انت تابع له الشرطة، بتروح تعمل له بلاغ، الشرطة بتقول لك نبلغ الحتة الفلانية، إما بتبلغ بمعرفتها وإما بيقول لك لا بلغ نمر التليفون كذا اللي هي شرطة كذا، بتبلغ الشرطة وبتقول إن احنا أهالي الحي متضررين من الكلاب الضالة ونخشى على أبنائنا من السعار، من السعار، برجاء اتخاذ اللازم، على طول بيبعتوا الشرطة بتصطاد الكلاب دي بالليل، هي مسؤولة. لكن انت تقتل كلب؟ لا لا، لانك لا تميز بين الكلب المسعور والكلب غير المسعور، الكلب المرخص والكلب غير المرخص. في ناس عندها كلاب مرخصة للحراسة بتخرج من ليل الى ليل، تخرج الكلاب للنزهة وتخرج الكلاب لقضاء الحاجة من ليل الى ليل، بيبقى رخصته متعلقة في رقبته، انت مش هتميز. وبعدين كمان في الوقت نفسه لو انت قتلت الكلب قد تقتل غيره عن غير قصد، لو قتلت بالبندق ربما تيجي الطلقة في إنسان أو في حيوان لا يصح قتله، وإن قتلت بالسم ربما الكلب يأكل ربما لا يأكل وتأكل القطة، وإن أكلت القطة أكلا مسموما وقتلت بفعلك دخلت فيها أنت في سين وجيم، مش دخلت امرأة للنار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فيا بني بلغ المسؤولين هم يتصرفوا. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: كنت صائمة وفاجأني دم الحيض بعد العصر وقبل المغرب بقليل، فهل أفطر أم أستمر الفترة القليلة المتبقية على أذان المغرب ويحتسب لي يوم صيام؟ ولو كنت في أيام الحيض وانقطع الحيض قبل العصر وكنت لم آكل أو أشرب، فهل لو اغتسلت للتطهر يحتسب لي يوم صيام؟ لا لا يحتسب لا هذا ولا ذاك. إذا حاضت المرأة قبل المغرب ولو بدقيقة أفطرت حكما، أكلت أو لم تأكل أفطرت حكما. وإذا أصبحت المرأة حائضا فلا يصح لها الصيام في ذلك اليوم حتى ولو انقطع الحيض بعد بزوغ الفجر ولو بلحظة، لا يصح لها الصوم، وإنما يصح لها الصلاة، يصح لها الصلاة في فترة الطهر، فإن ارتفع الحيض اغتسلت وصلت، لكن الصيام لا يصح. الصيام يوم كامل من غروب الشمس، الصيام يوم كامل من بزوغ الفجر الصادق حتى غروب الشمس، وليس هناك صيام لبعض يوم أو جزء من اليوم. سيدة أخرى تقول: زوجي ميسور الحال ولكنه لا يترك لي مصروف، وأخذ من جيبه مبلغ لا يزيد عن 3 جنيهات، فهل هذا حرام؟ المسألة مسألة ماذا تصرفين فيه، مش مسألة ماذا تأخذين. وقد ذهبت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن زوجي رجل مسيك، ممسك يعني بخيل، فهل علي من بأس إن أخذت من ماله بغير علمه لأطعم أولاده؟ قال: نعم، أو لا بأس عليك ولكن بالمعروف. فالمسألة مسألة أنت مش بتاخد كام، ما يصح واحدة تاخد 50 قرش ويبقى كتير، واحدة تاخد 50 جنيه ويبقى قليل، مش مسألة كام، مسألة المقدار هو يحتمل ايه، هو مدى السعة اللي هو فيها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. النقطة الثانية، انت بتاخد الفلوس تصرفيها في ايه؟ ده السؤال، في ايه؟ فاذا كان بتاخد الفلوس للصرف منها في ضرورة يبقى لا بأس، اما اذا كنت بتاخد الفلوس عشان تصرفيها في غير ضرورة، يعني تبعتي تشتري سجاير مثلا، ما بيديكيش مصروف وانت بتشرب سجاير، فبتاخد فلوس من جيبه عشان تجيب علبة سجاير تشربيها، يبقى حرام طبعا، يبقى حرام. بتاخد منه مصروف عشان تجيبي احمر تحطيه في بقك، يبقى حرام. ها، فالعبرة انت بتاخد فلوس تصرفيها في ايه، ده السؤال. فليتك كنت وضحت السؤال وقلت باخد الفلوس دي بعمل بيها ايه، عشان نقولك يصح او لا يصح. احد الاخوة بعد بيبلغنا برقم تليفون غرفة الطوارئ بالمحافظة الخاصة بقتل الكلاب. أيوة كويس أوي. شو ده؟ تليفون 48-25-800. أظن النمرة سهلة. 48-25-800 غرفة الطوارئ بالمحافظة. 48-25-800 تضرب نمرة التليفون وتقول الحي بتاعكوا إيه والكلاب، خلاص الحمد لله. 48-25-800 وكفاك الله يا بني قتل الكلاب. سيدة أخرى تقول توفيت أمها واضطرتها ظروف الوفاة إلى ارتداد ملابس الحداد، وعملا بقول رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام فالمفروض أن تخلع ملابس الحداد السوداء بعد 3 أيام، وأن تبتعد عن البدع المسماة بالخميس والأربعين هما إلى ذلك من المسميات، ولكنها مضطرة إلى الاستمرار في لبس السواد تحاشيا لكلام الناس خاصة السيدات منهم، فتسأل ماذا ترد عليهم خاصة في موضوع إقامة ذكرى 40 والسنوية حتى أرتاح. ترد بقولها إن هذا من البدع، وأني أتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة الله، والحق أحق أن يتبع. هذا الرد، أنت تاخد الجرأة دي وغيرك ياخد الجرأة، وأنا والتاني والتالت كلنا نتجرأ لإلغاء هذه العادات. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، هو ده اللي قالوا الكفار. فما يصحش تقليد الآباء والأمهات في بدع وفي أخطاء. ما فيش حاجة اسمها 40، ما فيش حاجة اسمها خميس، كل ده ممنوع، كل ده بدعة. والنهاردة ناس كتير استجابت للكلام ده، وبتجد في النعي في الأهرام أو في الجورنال عموما يجد يقول إيه، إن واقتصر العزاء على تشييع الجنازة تنفيذا لوصية الفقيد، بتجد الحاجات دي موجودة. فالنهاردة لازم كلنا نتجرأ وكلنا ننفذ السنة، ولما حد يكلمنا نقول له إيه، السنة كذا والبدعة كذا بس. نعم. سؤال، هل الرجل الحق في التصرف في أموال زوجته سواء كانت من الميراث أو من وظيفتها؟ لا، لا يصح للرجل مطلقا أن يتصرف في مال زوجته إلا بإذنها، فذمة الرجل المالية غير ذمة المرأة المالية. لا يصح للرجل مطلقا أن يتصرف في مال امرأته الواصل إليه من طريق الميراث أو من طريق العمل أو من طريق الهبة وما إلى ذلك. لا يصح له مطلقا أن يتصرف في مال امرأته بغير إذنها. شرحتم فضيلتكم بأن السماوات السبع فوق الخيال وأنها طباقا، فهل يوجد شرح للأرض على أنها 7 أراضين؟ فلم نسمع من قبل شرحا للسبع أراضين، وأين تكون 7 أراضين؟ هل هي الكرة الأرضية أم أنها 7؟ لو أنك رجعت إلى تفسير ومن الأرض مثلهن، تجدني قد تكلمت في هذا على المنبر في تفسير ومن الأرض مثلهن. مثلهن إما طباقا أيضا، وإما مثلهن بس في العدد، في العدد ولا في الكيفية كمان. فقلت إما أنهم 7 أراضي جوا بعض، كور كور كور كور دخلت بعض، وإما أن 7 أراضي إيه متعددة، تجدني تكلمت في هذا الشأن. بالنسبة لتفسير سورة الطور، كيف تكون كلمة الطور كلمة سريانية ومعناها باللغة العربية الجبل، وقد نزل القرآن الكريم كله باللغة العربية كما نعلم. لا. نريد مزيدا من التوضيح. نعم، لم القرآن نزل عربيا كله، قرآنا عربيا غير ذي عوج، كقول الله تبارك وتعالى، وكذلك صرفناه، صرفنا قرآنا عربيا، كانت كلمة عربيا أكثر من مرة، لكن الوصف بالعربية لا يعني أن جميع كلمات القرآن باللغة العربية، وإنما إذا جاءت بعض الكلمات والتي لا تتعدى أصابع اليدين على لغة غير عربية، هذا لا ينفي صفة العربية عن القرآن. وفي بعض الكلمات، وإحنا قلناها على سبيل الحصر، في علوم القرآن المسجلة، شرائط علوم القرآن المسجلة اتكلمنا عنها، زي أبا وفاكهة، وأبا كلمة أب كلمة غير عربية، ولذلك سيدنا عمر قال لهم الفاكهة لكم والأب لأنعامكم، خدها كده وخلاص، لكن أصلها فصلها معناها مش معروف، كلمة غير عربية. حنانا من لدنا، حنانا كلمة أصلا غير عربية، ففي بعض الكلمات غير العربية، زي كلمة سناه، سناه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث على ثوب دهل جارية صغيرة، هذا سناه، سناه أي حسنه بالحبشية. فبعض الكلمات القليلة اللي هي غير عربية، منها الطور معناها الجبل بس ببساطة، فترجع للشريط ده في علوم القرآن حتجد الكلمات اللي احنا ذكرناها والتي هي غير عربي. نعم. هل التحف التي تشبه التماثيل في البيت حرام؟ والله الأمر يتوقف على شكله، يعني قد تكون التحفة على شكل تمثال، لكن تمثال لا تحله الحياة زي الشجر، أو تمثال لشيء يستحيل تحوله الحياة، راجل براسين ما تحصلش مثلا، يعني أو وزة بوش بني آدم، ما فيش حاجة زي كده، يعني قد تكون التحفة في حجم صغير جدا بحيث يستحيل يكون في بني آدم قد كده، ما فيش بني آدم طوله 3 سنتي ما يحصلش، لكن إذا كانت التحفة دي عبارة عن تمثيل لمخلوقات تحلها الحياة، سواء كانت حيوانات أو بني آدمين أو طيور، بالحجم الطبيعي ولها ظل وتحلها الحياة شكلها زي ما يحله الحياة، يبقى طبعا ما فيش شك انه حرام. في تفسير سورة الذاريات قال علي عليه السلام: فمن هو علي؟ هو علي بن أبي طالب، وهل يجوز أن نصلي ونسلم على أحد من الصحابة؟ نعم، علي هو علي بن أبي طالب، هذا ما جاء في الحديث. أنت تتكلم عن التفسير الذي ورد في صحيح البخاري، الذي ورد في صحيح البخاري حيث قال وهو يقرأ قال علي عليه السلام كذا كذا، في تفسير كلام عن سورة الذاريات، علي هو علي بن أبي طالب، وكلمة عليه السلام لا بأس أن تقال لكل إنسان مسلم، حتى أنت بتقول لي السلام عليكم بقول وعليك السلام، يعني ما مش كده برضو، مش حاجة برضو، مش كده برضو، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فعليه السلام أيوة، ما إيه، ما فيش حاجة. نعم. في تفسير في درس اليوم، هو يقصد الأسبوع الماضي طبعا، قلتم فضيلتكم أن معنى قدمه أي ما قدمه الله للنار. نعم. ولكن جاءت الكلمة مؤكدة أنها رجلة، الرجل السرب برضه، القدم ما قدم، القدم ما قدم، ولذلك تجي تقول إيه مثلا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق عند ربهم. شفت ازاي بقى؟ بأن لهم ايه بقى؟ قدم صدق. هل للصدق قدم؟ يبقى المعنى ما قدموه، ما قدموه من عمل. نقطة تانية، انت بتقول الرجل، الحديث جاء مرة فيضع الرحمن قدمه، ومرة الحديث قال فيضع الله ايه رجله، الرجل بمعنى السرب، فيقال هذا رجل جراد، رجل جراد قادم من بعيد، أي سرب جراد. فالرجل السرب، سواء سرب من الناس أو سرب من الطيور، فيضع فيها رجلة، هي دي اللي فسرت قدمه، أي يضع فيها إيه؟ مجموعة كهيئة السرب تقدم إلى جهنم فتكون طعاما ووقودا لها. فهمت؟ ولذلك حتجدني فسرت الكلام ده في الشرايط بتاعت هو الله، في التوحيد، في وصف الله تبارك وتعالى بما يجب أن يوصف به، والبعد عن وصفه بما لا يليق بجلاله وكماله. نعم. يشكو بعض الإخوة من ارتفاع سعر تأجير شريط الفيديو 2 جنيه شريط المسجد، ويطلب التخفيض، حيث أن تأجير الشريط الخليع في السوق بجنيه بس. تأجير الشريط الخليع بجنيه، يبقى الشريط القرآن والدين يبقى باتنين جنيه، يبقى معقول يعني؟ يبقى كتر خير الدنيا ان احنا عاملين كده يعني شريط الخليع بجنيه لنفسه احنا بقى ونطلعه بخمسين قرش. لا، ده شريط مفروض يتأجر بعشرة جنيه مش باتنين جنيه. الدين غالي يا ابني، الدين نجاة، الدين آخرة، الدين رضوان الله، فهم عاملينه باتنين جنيه، لانه طبعا دوكها بيعمل ايه؟ دوكها عنده شريط الخليع الاف الاشرطة، الاف الاشرطة، والناس عمالة تاخد وبتاع، فبيجيب تمنه بسرعة وبيكسب في ليلة، يجيب تمن الشريط الواحد. انما احنا عندنا هنا الشريط لما يكون بعشرين جنيه وخمسة وعشرين جنيه شريط الخام، بيجيبوا شرايط يعني تستحمل، ما فيش شك انه ما يجيبش تمن، ما يجيبش تمن، هو ما بيكسبش. المسجد هنا ما بيكسبش حاجة، بل انتوا عارفين الكلام، لا بيكسب من كتاب الإسلام وأركانه، ولا بيكسب من الشرايط، ولا بيكسب من الفيديو، ولا حاجة. فهما مش مقصود به المكسب، هو المقصود به عمله هما مستوى. بعد كده بيشوف هيدرس الموقف، يعني دي تجربة، دي تجربة، هيجي بعد كده يشوف الشريط استهلك في كم مرة. لا، الشريط استهلك في خمس مرات، في الحالة دي مش هيبقى باتنين جنيه بقى، هيبقى بخمسة جنيه. لا، الشريط ربنا بارك فيه واستهلك على تلاتين مرة، في الحالة دي هيبقى الشريط طبعا تأجيره بجنيه. والله ربنا بارك فيه وانت رعيت استخدامه استخدام كويس، هيبقى بخمسين قرش. ويجي وقت ان شاء الله تبقى الشرايط مجانا، تاخده تشوفه وتجيبه تاني يوم ببلاش. فهي المسألة مسألة دراسة بيعملوها بس، لا اكثر ولا اقل، لكن مش مقصود بها المكسب. المسجد، المسجد بتاعكم وانا ملككم، وكل ما في المسجد بتاعكم مش مقصود التجارة، حياتي كلها ملك لكم، مرهونة لكم، كل ما عندي من علم أعطاهوني الله تبارك وتعالى لكم، لا أخفي عنكم شيئا. ولو أطول أن أعود القعدة دي يوميا من الفجر لتاني يوم الفجر أعودها برضو، أعودها برضو، لكن الصحة والوقت والمعايش وما إلى ذلك بس. لكن أنا وأنتم شيء واحد، أنتم تملكوني تماما، تملكوني تماما، كل ما فيه هو ملك لكم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم البركة، وأن نكون متحابين في جلاله مجتمعين على كلامه. نعم. جاءنا الآن هذا النداء الإنساني، الأستاذ ممدوح عبد الرحمن مطلوب بالخارج حيث العائلة في انتظاره. تقول صاحبة هذه الرسالة: نظرت أنه لو حدث لي أمر سوف أهب شيئا لإحدى السيدات التي أعرفهن، وعندما حدث هذا الأمر لي لم أعرف لهذه السيدة مكانا ولا عنوانا، علما بأنه ليس لها أقارب أو أهل أستدل عليها منهم. وعندما علمت مكانها كانت قد توفيت منذ عام، فهل يسقط النذر عني أم هناك طريقة لأوفي به؟ لا يسقط عنك النذر، أخرجيه لغيرها، أخرجيه لغيرها، يعني إن كان مالا أو ثيابا أو ما إلى ذلك فلفقيرة أخرى، أخرجي النذر. ذكرتم فضيلتكم في تفسير سورة يوسف، نعم، أن سيدنا يوسف تزوج من امرأة العزيز وأنجب منها طفلين، فكيف تزوجها بالرغم من أنه كان مملوكا لها؟ طب بذمتك أنا قلت كده بس، أنا قلت أقوال، فيه قول قال أنه تزوجها، وأنجب منها. وفي قول قال إنه ما تزوجهاش وهي نفسها رفضت. هو لما عرض عليها بعد ذلك إنه يتزوجها في الحلال رفضت، رفضت لأنها شافته بعين الحق، فشافته نور. قبل كده كان بتشوفه بعين الشهوة فشافته رجل، فلما آمنت وتابت ورأته بعين الحقيقة زهدت فيه كرجل وأطاعته واتبعته كنبي. اسمع الكلام على بعضه وانت تشوف ان دي أقوال، وأنا أمانة العلم تقتضي مني ان أقول ايه كل حاجة اتقالت، وأقول ده صح وده غلط أو ده أرجح من ده، عشان يبقى لو سمعتها في حتة تانية تبقى عارف الصحيح فين. ها، وقلت ان هي كمان من ضمن كلامها انها كانت واقفة في, في, في وسط الزحام وقالت كلام معين، قالت كلام معين ما معناه يعني سبحان من أذل العزيز وأعز الذليل، سبحان من أغنى الفقير وأفقر الغني، قالت كلام. فاسمع الكلام على بعضه وحتجل دي أقوال أمانة العلم تقتضي أن أوضحها لك، لكن الله أعلم اتجوزها ولا ما اتجوزهاش، دي أقوال. ففي قول بيقول تزوجها وفي قول بيقول إيه لم يتزوج. أما مسألة إن هو مملوك لها كونه عبد ويتزوجها، هل ده صح ولا لا؟ اي صح، ما صحش ليه؟ بالمان بالمان. نعم. وصلت بعض الاستفسارات عن موعد إذاعة الحلقات التلفزيونية الخاصة بفضيلتكم، ونود أن نعلن للسادة رواد المسجد بأن سهرة القناة الأولى بالتلفزيون يوم السبت القادم إن شاء الله ستكون سهرة دينية مع فضيلة مولانا الداعية الإسلامي الأستاذ ياسين رشدي ضمن مجموعة من العلماء حول معجزة الإسراء والمعراج. كما نعلن أن موعد إذاعة برنامج الرضا والنور والذي تقدمه السيدة كريمان حمزة ستبدأ إن شاء الله في إذاعة حديث فضيلة مولانا الأستاذ ياسين رشدي عن المحظورات اعتبارا من باكر الأربعاء الموافق 1 مارس 1989 الساعة 4:30 على القناة الثانية. الإسراء يوم السبت دي بمناسبة الإسراء والإعراج، هي مش ندوة إنما هي سهرة زي ما عملوها قبل كده سهرة مولد النبي، عملتها الشاعرة علي الجعار، بتقول أشعار دينية بس علي الجعار وتقول أغاني دينية. السهرة دي أعتقد هي السهرة دي فيها أحاديث مختلفة وأغاني دينية، يعني سهرة كاملة يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول صاحب هذه الرسالة كنا نقرأ الآية ونفهم منها أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليقوموا بعبادته، وكنا نتساءل هل الله جل شأنه ينتظر من عباده أن يعبدوه؟ وعند ذكر الآية في شرح الحديث وجدناها في حاجة إلى مزيد من الشرح. احنا اتكلمنا فيها كتير في وقتها، يعني أرجو أنك تعيد سماع الشريط مرة تانية. يعني لما قلنا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لو على فهمك أنت ده يبقى أراد ربنا تبارك وتعالى شيئا ولم يتحقق، وربنا لا يقع في ملكه إلا ما يريد. لما يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يبقى خلقهم لغرض ولغاية وهو العبادة. ما حصلتش زي ما يجي صنايع يعمل صنعة تأدي غرض، موتور يدور بيدور الموتور ما دارش، بنقول له ايه ما عرفتش تعمل، بيعمل موتور بيعمل مروحة عشان تجيب هواء، بدل مروحة ما تجيب هواء سحبت الهواء، بنقول له انت اخطأت. فلو ربنا خلق الخلق للعبادة فما عبدوهوش يبقى ما نفذش اللي هو عاوزه، وهذا يستحيل على الله حاشا وكلا، لانه فعال لما يريد. شفت ازاي بقى؟ عشان كده الآية عاوزة تأمل. فقلنا انه اما وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون مقصود الصالحون، يبقى محذوفة تقدر، نقول تقدير الكلام، وما خلقت الصالحين من الجن والإنس إلا أمرهم، فمن أطاع فقد نجا ومن عصى فقد هلك. نفسر كلمة يعبدون. والعبادة على فكرة في القرآن ومعنى كلمة العبادة تتغير بحسب وضعها. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه مثلا، أوريك المعنى بيتغير إزاي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. شفت بقى، يبقى هنا العبادة مقصود بها إيه؟ الدعاء. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. ادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة جمعة رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فما معنى ذلك وكيف إذن يضمن الإنسان عمله؟ يا سلام، مين يضمن عمله؟ لا يضمن العمل أحد، ولن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم. فالسؤال في غير محله، فكيف يضمن الإنسان عمله؟ مين يضمن عمله؟ ده لو ضمن الإنسان عمله هلك. فأول سؤال بقى إيه؟ يقول رب كاسية في الدنيا، دي بقى اللي تعاوز تشرحها، دي اللي تشرحها، إن ربما كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة لأنها لم تعمل شيئا، كانت غنية في الدنيا وتكتسي بالثياب الفاخرة والآخر، وتيجي من القيامة تلاقي نفسها عريانة ما فيش حاجة مغطياها. ورب عارية في الدنيا فقيرة غلبانة مش لاقية الغطا اللي تتغطى بيه في الشتاء، وتكسى يوم القيامة. والعبرة بالثوب، هو ثوب التقوى. وكمان الحديث يبين ان ربما انسانة مظهرها اسلامي ومخبرها غير اسلامي عاصية، فتظهر في وسط الناس زي واحد مربي دقنه وماسك السبحة وماشي راح جاي يصلي وهو من اهل النار، واحد تاني مثلا بيعصي وما بيصليش وهو من اهل الجنة. العبرة بخواتيم الامور والعبرة بالنوايا، وده امور احنا حاولنا التوضيح فيها كثيرا في سواء في الخطب او في الشروح او في رمضان في الدروس المختلفة اللي كنا بنديها وما الى ذلك. كثيرا ما حاولنا نشرح هذا، ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار. فمن هنا بنقول ان الانسان ما يضمنش نفسه، ما يضمنش عمله. طب يعمل ايه؟ يبذل مجهود ويقول يا رب يا رب، زي السعي في الدنيا بتاخد بالاسباب وتقول الرزق عند الله، فبعمل اللي عليا، اروح افتح دكان واقعد، جالي شغل الحمد لله، ما جاليش شغل الحمد لله اديني قاعد، لكن لازم اروح افتح الدكان. فاللي بيشتغل بيفتح دكانه، اللي بيروح مكتبه بيروح مكتبه، اللي عنده شركه بيروح يفتح شركته، وهكذا بتسعى، لكن الرزق فين؟ مع الله، عند الله. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أقرأ كثيرا عبارة ورد في الأثر، فما في بعض الكتب الدينية، فما المقصود بالأثر؟ ورد في الأثر هو كلام الصالحين، كلام الصالحين، كلام التابعين، يقولوا ورد في الأثر، أو أحاديث وردت على أنها أحاديث لكنها ليست على درجة من الصحة، على درجة من الصحة بحيث انك تنسبها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ورد في الخبر، ورد في الاثر كده، ده المقصود، حكمة او قول من اقوال الصحابة او قول من اقوال التابعين او رواية حديث لكنها من حيث السند، من حيث المتن سليمة، من حيث السند يعني ما فيهاش ما فيهاش درجة الوثوق واليقين، فيقول ورد في الأثر، يبقى لو كان حديث ما أخطأش، ولو ما كانش حديث ما أخطأش برضه. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل في أحد مصانع إنتاج الأعلاف للدواجن، ويحدث كل فترة أننا نقوم بعملية جرد للمكونات، ويحدث فيها بارز وعجز في المكونات، ويطلب منا المدير أن نغير في التراكيب الأساسية للأعلاف حتى يتساوى العجز والبارز، وهذا يخل بنسبة البروتين، فهل ألتزم معه فيما يطلبه أم أشتغل بالتراكيب الأساسية؟ والله إذا كان المدير يأمر هذا من نفسه دون علم رؤسائه فهو خطأ، وعليك بالإبلاغ. وإذا كان المدير يصنع ذلك بتعليمات من رؤسائه فتلك تعليمات عليا، عليك بطاعتها، وأبلغت أو لم تبلغ لن يؤخر ولن يقدم. زي وزن الرغيف مثلا، يعني مثلا زي الدقيق، الفرن بيجي له دقيق، شوية دقيق بيخبزه ويبعت لي مثلا بصمات، مرة لقيه زي الجبس يكسر سناني، أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، خد يا بت دقيه في الهون، اعمليه بصمات كده وخلاص، لا ينفع في شاي ولا ينفع في حاجة. ومرة يبعته زي البسكوت، يا ابني يا حبيبي انت ايه حكايتك؟ يقول لي والله العبره بالدقيق، الدقيق اللي بيجي لي بخبسه، الفرن هو هو والصنايع هو هو والخلطه هي هي، امال ايه الموضوع؟ يقول لك الدقيق، مره دقيق استرالي ومره دقيق امريكاني ومره دقيق من ايطاليا حسب نوعيه الدقيق. طب هنعمل ايه بقى؟ وساعات الدقيق يبقى مثلا الرده فيه زياده والرده فيه ناقصه، العمليه دي على مستوى ايه بقى؟ الدوله. خلاص يبقى انتهينا على كده. بقى هتعمل ايه بقى؟ بتشتغل بقى في مخبز خصوصي، مخبز آلي حسب بيجي لك الدقيق. فكذلك انت بتشتغل في مصنع للاعلاف، اذا كان المصنع ده مصنع حكومه وبتطلع العلف، المدير بيداري نقصه او بيداري غلطه او بيداري اهماله او بيداري تلاعبه، يبقى حرام عليك ان تشترك معاه. المساله مساله تعليمات عنده، خلاص نقص بروتين نقص مش بروتين، كلها فراخ وكلها بتهوهو، يعني ما مسألة متروكة لتقديرك، أنا مش فاهم الموضوع. يعني يقول إن زوجته في حالة حمل ويريد عمل عقيقة، ويسأل عن نوع الذبيحة، وهل هذا يفعل للمولود الذكر مثل الأنثى، وعلى من توزع؟ إن شاء الله ربنا يقومها بالسلامة ويرزقك بالذرية الصالحة. وإذا جابت ولد أو جابت بنت، فالعقيقة للولد زي العقيقة للأنثى، ما فيش بأس. وإن كان بعض قال لك الولد يعني نذبح له خروف والأنثى نذبح لها شاة، كل ده كلام يعني ما يعني، واللي يقدر يذبح واللي ما يقدرش ما يذبحش، يعني مش شرط. افرض إنك أنت ما تقدرش، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا إيه ما آتاها. فأنت يا بنية حسب مقدرتك، على من توزع؟ توزع على أهل البيت، حكمها حكم الأضحية، حكمها حكم الأضحية، لك منها الثلث، ولضيوفك أو أقربائك تعزمهم الثلث، وللفقراء إيه؟ الثلث. نعم. رسالة من فتاة تقول: أنا فتاة مؤمنة بالله والحمد لله، أصابني الخوف فجأة من كثرة الناس ومن الأشكال المختلفة كلها، هل هذا ابتلاء من الله؟ فأنا أعيش الآن مثل التائهة في الدنيا، فأرجو النصيحة، وأعيش في البيت خائفة ولا أحس بأمي أو إخوتي، هل أذهب لطبيب نفسي أم أن هذا ابتلاء من عند الله وأرضى بحياتي هكذا؟ وهل هذا معناه أن الله لا يرضى علي؟ أرجو التفسير. طبعا كل الكلام ده مش مظبوط، ده ملوش علاقة بالرضا. وإحنا قلنا قبل كده: لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قر عصوف، أو ألقي في قعر سجن مظلم وهو إيه مكفوف أو مكتوف أو صلب في جذوع النخل والناس عنه عزوف لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، فمش شرط. إنما يا بنيتي أنت في حالة نفسية بسيطة خالص، وزوالها سهل يسير، لا يحوجك إلى الإطباء إن شاء الله. على كل أنت بتقدر تجينا بكرة هنا في المسجد الساعة 5 أو بعد الساعة 5، الأربع دايما من 5 لـ7:30 تشرفينا هنا. إذا كان الأمر يلزم تحويل لطبيب، إحنا عندنا أطباء في المسجد، تحويل للمستشفى تعاقدنا والحمد لله أو على وشك التعاقد مع مستشفى المواساة، وتعاقدنا أيضا أو على وشك التعاقد، وحينفذ التعاقد حينفذ من 1/4 مع العيادة الخارجية دي ومع مستشفى المواساة. فتشرفينا وربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك السوء. نعم. وهذا شاب يقول: إنني شاب أحفظ أكثر من نصف القرآن والحمد لله، أحب الناس 100%، ولكن حدثت لي ابتلاءات كثيرة من مشايخ وأهل وأقارب، مما جعلتني إن كنت أحب الناس 100% فإنني أشك فيهم 1000%، مما أدى ذلك إلى أنني لا أستطيع أن أمارس حياتي اليومية من حفظ ومراجعة وما شابه ذلك، وهذا السبب يكاد أن يقضي علي، فلا أدري ماذا أفعل، أرجو النصيحة. برضو تعالى لي بكرة إن شاء الله بعد الساعة 5 أشوفك وأتكلم معك. لكن مبدئيا أقول إن حسن الظن مأمور به المسلم، وربنا تبارك وتعالى يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ويقول: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالتشكك في الغير وسوء الظن في الغير ليس من الإسلام. ثم إن الناس ليسوا سواسية من حيث المعادن، بل الناس معادن، منهم المعدن النفيس ومنهم المعدن الحقير والخسيس. فإذا رأيت أحدا من الناس وصدمت فيه لا يعني أن كل الناس كذلك. فنشوفك بكرة إن شاء الله. يقول أحد الإخوة: أعمل في بوتيك وأحيانا أخطئ في الحساب مع المشتري فأعطيه نقودا زائدة، هل أضع هذه النقود من راتبي الخاص؟ المسألة متروكة لصاحب البوتيك. صاحب البوتيك هو اللي يقول، صح يقول لك خلاص خد بالك تاني مرة ومعلش ما جراش حاجة، وصح يقول لك الفلوس اللي ناقصة تدفعها. صاحب المال هو له الحق، صاحب المال. فإذا كنت أنت بتعمل كده وصاحب المال لا يدري، قل له أنا بعت حاجة بـ10 قروش، قلت للزبون 8 قروش، أخطأت في قرشي، أحطهم من مرتبي. هو بقى يقول لك إيه؟ لا يا سيدي عفى الله عما سلف، بس افتح عينك بعد كده. أو يقول لك أيوه حطهم من مرتبك عشان بعد كده تفتح عينك كويس. هو اللي يقول مش أنا، هو صاحب المال. نعم. تعلمون فضيلتكم أن الحمام الآن أصبح به الحوض ومكان قضاء الحاجة، فهل يصح دعاء الوضوء على الحوض بما فيه ذكر الله أم أن هذا حرام؟ نعم يصح ذلك، لأنك تعلم أيضا كما أعلم أن الحمام الآن فيه دورة المياه وفيه الدش وفيه الحوض وفيه، لكن الحمام الآن والحمد لله أنظف من النظافة، لأن اخترعوا حاجة اسمها إيه؟ صناديق الطرد. فبمجرد ما بتشد المسمار بتاعه بيشتغل صندوق الطرد فيطرد جميع النجاسات خارج بيتك بحاله، خارج بيتك بحاله. فإذا لا بأس إنك تبقى واقف على الحوض تذكر الله وتتوضى وتدعو دعاء الوضوء، لأن ما فيش نجاسة لا في الحوض ولا في الحمام، ده صندوق الطرد اللي هو السيفون يعني. فطبعا لو إن دورة المياه قذرة أو فيها فضلات ما يصحش، لكن لما تستخدم السيفون اللي هو صندوق الطرد خلاص كل النجاسات تطلع بره البيت، بقيت أنت في مكان إيه؟ طاهر، ما فيش حاجة. نعم. نفس السائل يسأل: هل ورود بعض آيات القرآن في فكر الإنسان أثناء قضاء الحاجة تستلزم الاستعاذة من الشيطان أم يترك الإنسان نفسه يسترسل في ذلك؟ أبدا ما فيش حاجة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كافة أحواله. لو أنت في دورة المياه تقضي حاجتك وورد عليك آية قرآنية طالما لا تحرك بها لسانك وهي فقط في العقل أو في القلب وتأتيك هذه الآية وأنت في هذه الحالة من قضاء حاجة وعلى قلبك ولا تحرك بها لسانك لا بأس مطلقا، لا بأس مطلقا. نعم. يقول إنني شخص أصلي والحمد لله لكن الشيطان يدعوني دائما إلى الخطأ فلم أستجب وأخاف على نفسي، فهل معنى ذلك أن صلاتي مقبولة عند الله؟ وإذا كانت مقبولة لماذا أعيش في خوف من الشيطان؟ يا بني من خاف سلم، من خاف سلم، ومن أمن هلك. وهناك حديث قدسي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى فيما روي: لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين أبدا، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. ولا بد من الخوف، والمسلم يخاف، ومهما كان على درجة من الصلاح والتقوى لابد أن يخاف. وجناح المسلم في هذه الحياة وفي معراجه وعروجه إلى الله تبارك وتعالى هو الخوف والرجاء، ادعوه خوفا وطمعا. فالخوف مطلوب، الخوف مطلوب كما أن الرجاء مطلوب. يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي مروي عن الترمذي: يا ابن آدم إنك لو آتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني، لو أتيتني من غير مادة، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن مسلم: ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. والسؤال: هل الشرك المذكور في الحديثين هو أن يدعو الإنسان إلها آخر مع الله، أم أن هناك صورا أخرى للشرك؟ وإن كانت توجد فما هي تلك الصور؟ نعم، المقصود بالشرك هنا هو أن تدعو مع الله إلها آخر عامدا متعمدا وأنت تعلم. أما من لقي الله موحدا لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وهذا أمر مسلم به، وهذا هو المقصود بالحديث. أما سؤالك عن الشرك، هل هناك أنواع من الشرك؟ نعم، هناك أنواع كثيرة من الشرك، منها الشرك الخفي كالرياء، وتلك أمور شرحناها في المحظورات. بل وسئلت أنا يمكن في حلقة من الحلقات، مش لا أذكر إيه السؤال، فقلت أو كنا هنا مش عارف إمتى، قول ابن عباس الشهير: قد يشرك أحدكم كلبه مع الله، كلبه مع الله. قالوا: يشرك كلبه يا ابن عباس؟ قال: نعم، إذا قال الرجل لولا الكلب لسرقنا البارحة. شفت إزاي؟ ما أنت بتقول إيه؟ بتقول اسكت يا شيخ، لولا الكلب كنا هنسرق امبارح. ليه؟ أحد يهوهو يهوهو يهوهو، أترك في حرامي جاي بيحاول يفتح في الباب، الكلب هوهو خاف الحرامي جري. شوف يا أخي، لولا الكلب كنا اتسرقنا. لولا الكلب ازاي بقى؟ يبقى ازاي الكلام ده بقى؟ والفعال لما يريد هو الله ولا يقع في مكيه لما يريد. شوف، قال لك اهو: قد يشرك احدكم كلبه مع الله. فدي طبعا تقيس عليها بقى، تقيس عليها بقى ايه؟ مسائل. يا سلام يا اخي، ما كانش الدواء ده ما كنتش خفيت. لولا ان انا قلت للواد يقعد كان زمانه دلوقتي حصل له. لولا الدكتور فلان ده كان الواد ضاع. ده كل ده انواع من انواع ايه؟ الشرك، عاذنا الله واياكم منه. اخ يعني بالمناسبة الصناديق بدأت تقل حصيلتها جدا يا جماعة. ها الصناديق بدأت تقل حصيلتها، شدوا حيلكم. انا قلت لكم قبل كده ان احنا في سبق مع المقاول. المقاول بيجري عاوز يخلص بأسرع ما يمكنه في المدة المحدودة، احنا مدينه مدة مضغوطة، واحنا عندنا مشروعات كتير لسه، الشوارع والحواديت دي كلها، وعاوزين تشدوا حيلكم معانا في التبرعات. وطبعا انت كل ما هتدفع ما فيش حاجة هتنقص منك ابدا ابدا، والله والله ما هينقص مالك ابدا. وانتهز الفرصة، مين عارف بكرة في ايه، مين عارف. تعجيل بالخير مطلوب، يعني يمكن النهاردة اطلع، والحمد لله انا طلعت، لان بكرة ما فيش عندي، بكرة هناك ما فيش. تقول بقى من قبل ان يأتيك احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. طيب فين بقى، ما خلاص، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. ربنا سبحانه وتعالى يبارك في اعمارنا واعماركم وتقبل منا ومنكم ووسع علينا وعليكم. فشدوا حيلكم شويه في التبرعات يا جماعه. نعم. قرات حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما اخاف على امتي الائمه المضلين. المضلون. والسؤال: من هم الائمه؟ اخوف ما اخافه على امتي الائمه المضلون. ايوه، من هم الائمه المضلون وكيف نستدل عليهم؟ شوف يا بني، والعياذ بالله السميع العليم، انت طبعا بتقرا جرايد وبتشوف قضايا ساعات بتفهم منها ان واحد كان قاعد ولامم حواليه ناس وبيقول لهم بقى ان الوحي بينزل عليه وجبريل جاله، وانت ما شفت جبريل؟ ويقول اللي قاعد يقول ايوه شفته يا امام الشيخ، كنت قريته الكلام ده، وناس ورا منه اهو ده امام مضل. ها، وفي ناس موجوده حاليا بسمع عنهم، انا في اسكندريه بسمع عنهم ناس موجوده بيقولوا كلام غريب. منهم واحد بيحكوا لي انه كان في العمره مع ناس معاه، وبعدين قال لهم ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى خارج المدينه يستقبلهم. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه خرج بره المدينه يستقبلهم، ولما جت ناس تقول عاوزين نتعشى، قال اللي هيتعشوا دول ناس، دول مش بتوعنا، دول مش على المستوى، احنا اتعشينا خلاص باستقبال رسول الله لينا اتعشينا. انما الناس بقى اللي مش عارف ايه في كلام، طبعا شوف بقى لما سيدنا رسول الله يخرج بره المدينه يستقبل الافندي جاي وهو اتباعه اللي ما هوش عارف يتوضى ولا ينيل ولا يصلي. شوف سيد الخلق هيخرج، ده ما خرجش يستقبل ابو بكر، ما خرجش يستقبل الصحابه، ازاي يخرج يستقبل ناس في القرن العشرين بتتفرج على التلفزيون والفيديو؟ ده احنا قاعدين طول النهار، ده انت بتبقى بتصلي يا راجل والغلوه شغاله في الراديو بتاع الجيران، يبقى انت بتقول الا له الخلق والامر، وده كابول يا ما مش عارف ايه ولولاكي. يعني حتى التفرغ للعباده ما انتش طايله، ما انتش طايله. يبقى هتشوف الكلام، هدول الائمه المضلون يا ابني، هم دول الناس اللي بياكلوا التعابين واللي بيمشوا على الهوا واللي بيدهنوا الدواء دوكو، والناس الكلام الدجل وكلام. تعرفهم ازاي؟ تعرفهم لو نيتك صدقه هيبعتك ربنا للصادق حسب نيتك، كلهم ميسر لما خلق له. اللي بيقول قال الله وقال رسول الله وكلامه لا يحتمل التأويل ولا الشك، ما هو باين، ما هو باين، ما هو واضح. إنما اللي بيقول أي كلام طبعا أعاذنا الله وإياكم منهم. نعم. انتهى عرض الأسئلة المؤجل من الأسبوع الماضي، وبقيت الأسئلة التي وردت اليوم، ننتخب منها 3-4 كفاية لأن أنا تعبت لو تسمح. من خلال تفسير فضيلتكم لسورة تبارك بالنسبة للآية التي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والسؤال: هل يوجد حكم في تقديم السمع على الأبصار دائما في آيات القرآن؟ طبعا، لو لاحظنا احنا حين خلق الإنسان أول ما يتولد هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعقلون لا تعلمون شيئا. خلاص يخرج الطفل من يتولد يخرج من بطن أمه ما فيش حاجة، ما يعرفش حاجة بقى. خلاص، جعل لكم السمع والأبصار وإيه ولا هو ده الترتيب. أول ما العيل اتولد أول حاسة تشتغل في الثلاثة دول إيه؟ حاسة إيه؟ السمع. بعد كده بأسبوع أو بعشر أيام يبتدي الولد إيه؟ يشوف. بعد كده يبتدي يميز أمه من أبوه. يبقى السمع الأول ثم البصر ثم إيه؟ ثم الفؤاد اللي هو العقل. وبهذا الترتيب جت في القرآن بصفة مستمرة. فإذا عكست تجيب نفس العكس. لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان. يبقى جد العكس برضه. خدت بالك ولا خدتش بالك؟ فالترتيب بالأول هتلاقيها كده، السمع البصر الفؤاد. لو اتعكست هتبقى الفؤاد البصر إيه؟ فهمت إزاي؟ كده ما تغلطش أبدا. نعم، يعني بترتيب الخلق. ولو انت لاحظت في علوم القرآن احنا قلنا ان القرآن الترتيب فيه اما بترتيب الافضلية واما بترتيب الايه الاولوية، وفي ترتيب بترتيب المجاورة، يعني النار والجنة، يوم يجيب الكفار جنب النار ويجيب الصالحين جنب الجنة. زي مثلا يعني لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. اصحاب الجنة هم تيجي دي جنب دي. مثلا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فبتيجي ساعات اللي هو اسمه الجوار، ترتيب المجاورة، فتيجي المجاورة كده جنب بعض. زي مثلا قل هو الله، قل هو الرحمن، آمنا به وعليه توكلنا. لا دي لسه ما جاتش، دي في سورة تبارك دي. لا دي خليها بقى يوم الجمعة إن شاء الله. يعني فيها ملحوظة، قل هو الرحمن آمنا به، جاب اسم الرحمن الأول وبعدين الفعل آمنا به. لما جاء في التوكل قال وعليه توكلنا، يعني ملحوظة. قول يا سيدي. فالسمع والبصر والفؤاد مترتبة ترتيب إيجاد، السمع ثم البصر ثم العقل. فانعكست تعكس بإيه؟ بنفس الترتيب. هل يصح صيام يوم السبت وحده إن كان ليلة الإسراء والمعراج؟ يصح يوم السبت لوحده، ويصح يوم الحد لوحده. الوحيد اللي ما يصحش لوحده يوم الجمعة، أي صيام. أما بقى السؤال، هل صيام يوم ليلة الإسراء مطلوب؟ هل من السنة؟ لا. لكن إذا صمت لا بأس. إذا صام يوما لله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. ذكرتم فضيلاتكم الجمعة قبل الماضية أن من ضمن استخدامات النجوم رجم الشياطين، وأن النجوم لو اقتربت قليلا لكان حجمها أكبر من حجم الشمس بمراحل. هل معنى ذلك أن الشياطين حجمها هائل جدا لدرجة أن يتم رجمها بمثل هذا الحجم من النجوم؟ النجوم يا بني لا ترجم الشياطين، وإنما ما يخرج من النجوم من شهب، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فإذا عبر عن الجزء بالكل جاز ذلك في اللغة، كما يعبر عن الايه الكل بالجزء. زي ما تسمي الصلاة ركعة وركعتان، الركوع جزء من الايه من الصلاة. الصلاة فيها قيام وركوع وسجود، فتعبر عن الكل بالجزء، تقول ايه ركعة وركعتان، عبرت عن الكل بايه بالجزء. زي ما تقول كل شيء هالك إلا وجهه مثلا، ها وهكذا. وجعلناها رجوما للشياطين، النجوم جعلناها بما يخرج منها، مش بالنجم، مش بالنجم كله. الأسئلة كلها اللي جاية في الخطبة هاتها، الأسئلة اللي جت في الخطبة اللي فاتت كلها هاتها، قبل ما نكمل يعني عشان قبل ما نكمل الصورة. يعني إذا كان في أسئلة النهاردة جت عن خطبة الجمعة الماضية نجاوبها النهاردة إن شاء الله. تقريبا ما فيش الخطبة. طيب آخر سؤال، أخرج ابني وهو مهندس زراعي زكاة المحصول وكلفني بتوزيعها على من يستحقها، وأخذت جزءا منها لاحتياجي لها، فهل هذا حلال أم حرام؟ لا يصح، حرام، لأنك أب، والأب لا يستحق زكاة ابنه كما لا يستحق الابن زكاة أبيه. حرام، أخرج بدلا منها فورا، وإلا برئ ابنك ووقعت أنت.